السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فحديثنا الليلة هو حديث معن بن يزيد رضي الله تعالى عنه، وهو يندرج تحت باب الترغيب في النية أو في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، وتحت فصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان فضل النية وأثرها على الأعمال، وذكرنا آثارا كثيرة للنية، كان آخرها هو أن النية إذا نوى الإنسان عملا صالحا فإن هم به وعقد العزم عليه ثم حيل بينه وبين ذلك العمل كتب له أجر ذلك العمل، فمن هم بحسنة كتبت له ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة وتركها لوجه الله، لاحظ النية والإخلاص، من هم بسيئة وتركها لوجه الله فهذا تكتب له أيضا حسنة كاملة، وأما من هم بها وعملها فهذا تكتب له سيئة واحدة أو يعفو الله سبحانه وتعالى. وفصلنا القول في حديثي ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. اليوم كما ذكرت هو حديث مع ابن يزيد رضي الله تعالى عنهما، قال: كان أبي يزيد أخرج دمانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أرد. فخاصمته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا الحديث يبين لنا، والحديث الذي بعده يبينان لنا، أن من أثر النية أن الإنسان يؤجر على عمله إذا اقترن بالنية الصالحة وإن لم يصب موضع ذلك العمل. هو لو نوى حسن، لو نوى فعل صالح ولم يفعل تكتب له حسن، فكيف به إذا فعل وأخطأ؟ فكيف به إذا فعل وأخطأ موضع ذلك الفعل؟ فإنه يؤجر على ذلك العمل. هذا الحديث يبين لنا طبعا، والذي بعده يبين لنا هذا الأمر. راوي الحديث هو معن بن يزيد، وهو ليس من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. اسمه معن بن يزيد ابن الأخنس ابن حبيب السلمي. يزيد معن، اسمه معن ابن يزيد ابن الأخنس ابن حبيب السلمي، نسبة إلى بني سليم، نسبة إلى بني سليم، طبعا نسبة عندها أحكامها وضوابطها، إذا كان الاسم يتكون من مركب من كلمتين اثنتين بني كذا لا تنسب إلى الاسم الأول، انسب للثاني، لأنك لو تنسب الاسم للأول سيختلط بغيره، كان بزاف بنو سليم بنو قيس بنو كان بزاف، كنت تنسب لكلمة بني راح يختلط، تختلط النسبة. إذا قالك العلماء تنسب إلى عجز الكلمة أي لآخر الكلمة، فنسبة إلى بني سليم سلمي، وبنو حنيفة حنفي، هم بنو حنيفة حنفي، تنسب للاسم الثاني رضي الله عنه. كنيته أبو يزيد، إذا اسمه معا وكنيته أبو يزيد، كنى نفسه باسم أبيه، أي لما ولد له ولد سماه يزيد على اسم أبيه، كما أشكر العباس ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبو العباس نسبة كنا نفسه وسمى ولده باسم أبيه. وهذا فيه إكرام للوالد، فيه إكرام للوالد، أو إذا كانت بنت فيه إكرام للوالدة. وشاع عند العامة أنهم لا يسمون أولادهم باسم آبائهم وأمهاتهم إلا إذا توفوا، وهذا خطأ، هذا الحديث يرده، فهو اسمه أبو يزيد في حياة والده، والعباس ابن عباس سمى ولده العباس في حياة والده، لا بأس بذلك. هذا الصحابي معا، وأبوه يزيد وجده الأخنس، كلهم صحابة، وبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم واحد، أسلموا في يوم واحد، في عام واحد، في يوم واحد، وبايعوه في وقت واحد. ويروي لنا ذلك الإمام البخاري في صحيحه، ويتضمن هذا الحادثة الحديث الذي نشرحه، الحديث الذي نشرحه تابع لما سأرويه لكم. في البخاري عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا وأبي وجدي، أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني. خطب علي معناها أبوه خطب له، تقول خطب علي أي خطب له لوليده، إذا كي يخطب لوليده قل خطب على ولده، فهم هذا هو الصواب، خطب على ولده. فقال فخطب علي فأنكحني، زوجه والده. قال وخاصمت إليه، لماذا هذه الخصومة؟ قال وكان أبي يزيد ابن الحديد، كان أبي يزيد تصدق بدنانير، فوضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، لما رآها قال والله ما إياك أردت. فقال خاصمته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له الحديث: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. هناك بعض لبيان ما لا يصح، هناك في السير يذكرون أن معن وأباه وجده الثلاثة أنهم شهدوا بدرا، شهدوا بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ لا يصح، لم يثبت هذا. وبالعكس حتى بعضهم ربما صار يعطيك الغاز في السيرة، تعرفوا الناس المولع بالمسابقات، لا فيش مشكل، لكن لازم تكون صحيحة الأسئلة والمعلومات، لابد أن تكون صحيحة. لماذا؟ الغرض من المسابقات هو تعليم الناس الخير، فإذا كان هذه الأسئلة تتضمن معلومات خاطئة فالأفضل تركها. فيشاع عندهم أنهم يديروا لغز في السيرة، يقول لك من هم الأجيال الثلاثة الذين شهدوا بدرا، من هم الأجيال الثلاثة الذين شهدوا، الابن والجد والأب والجد. تقول أنت معنى ابن يزيد من الأخنس، هذا خطأ، لأن معنى وأباه وجده لم يسلموا إلا بعد بدر، بعد بدر، بالعكس أنا أقول بعد العام السادس، بعد العام السادس أي بعد صلح الحديبية. الدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن يزيد الوالد ابن الأخنس السلمي، قال: إنني أسلمت، اسمع منه، يزيد أسلم، فأسلم معه جميع أهله، ابنه وأبوه لوجد والنساء والولدان كلهم أسلموا بإسلامه، إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، امرأة واحدة وهي زوجته، ربما كان لديه أكثر من زوجة فلم تسلم. فنزل قوله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، والكوافر جمع كافرة، مثل الحوامل جمع حامل، جمع حائض، بجمع جمع كافرة. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكافرة المشركة لا يجوز لها أن تبقى تحت عصمة رجل مسلم، المشركة لا يتزوجها المسلم، مثلا مسلم أو نقول مشرك، مشركة ومشركة، أسلم الرجل المشرك، أسلم هنا إما أن تسلم المشركة، إما أن تسلم المشركة هي الأخرى، ما فيش داعي جد النكاح. وهذه أحكام منيح إنسان يعرفها، يعني في هذا الزمان طائفة كبيرة راهي تسلم، مثلا واحد كافر أسلم وامرأته عرض عليها الإسلام، قال إما أن تسلمي أو أفارقك، واجب، لا يبقى، لا تبقى المشركة تحت المسلم. تمام، فعندئذ قال أسلم، هل يجددان النكاح؟ لا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. أي كافر إذا أسلم وهو زوجته لا يجددان عقد النكاح. الإسلام جدد كل شيء. إذن هذه المشركة. أما الكتابية فيجوز أن تبقى تحت عصمة المسلم بشروط. الكتابية يعني نصرانية أو يهودية تبقى تحت عصمة المسلم بشروط. الشرط الأول أن تكون عفيفة، ليست ذات أخدان، ليست زانية، ليست فاسقة. هذه الأول، الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون حرة، والشرط الثالث أن يكون زواجه بها في بلاد الإسلام، أن يكون زواجه بها في بلاد الإسلام، لا يتزوجها في بلادها هي في بلاد الكفر. ثم لأن العلة من تجويز زواج الكتابية شو هي؟ لكي تسلم. وأين تسلم؟ هل تسلم في بلادها؟ العكس، القوة هناك لها، هي اللي تحكم ثم القوة والقانون يحميها هي ويحمي حقوقها. فالمسلم يأتي بها في بلاده إذا أراد فعلا كما زعم أنها تسلم، يأتي بها في بلاده وترى معاملات المسلمين، يعني يحيطها ببيئة طيبة حتى تسلم. وكان الإمام أحمد والإمام مالك صحيح يبيحون الزوج بالكتابية، يقول لك يكرهون ذلك. لماذا؟ لأنها ربما تشرب الخمر وأنت ليس لك أن تمنعها، ربما تأكل الخنزير، ربما فهمنا وليس ترضع ولدك، مفهوم؟ هذه كلها سلبيات. حتى الإمام مالك ذهب إلى أبعد من هذا، قال ربما ماتت وفي بطنها حمل، أين تدفن؟ في مقابر الكفار، وفي بطنها شكون؟ ابن مسلم. وطبور المشركين حفرة من حفر النار والعياذ بالله. فالإنسان يعني بعد عن هذا الأمر هذا. ففي المسلمات غنية، لا يتزوج من الكتابيات إلا بشرط الشروط التي ذكرناها. نعود إلى حديثنا حتى لا يذهب بنا الأمر بعيدا. ولا تمسكوا، قال يزيد، فنزل قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ما معنى هذا؟ متى نزلت؟ الممتحنة بعيدة الحديبية، لما بدأ المسلمات يهاجرن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم الآن أمر الله تعالى بأن لا يمسك الرجال بعصم الكوافر. إذا تأخر إسلامه إلى العام السادس، هو وابنه وأبيه معا ويزيد والأخنس، كلهم أسلموا في العام السادس أو بعده بقليل. ماشي. روى عنه أبو جويرية الجرمي وسهيل بن ذراع وعتبة بن رافع. إذن لم يروي عنه كثير من التابعين، لذلك لم يشتهر هذا الصحابي. دخل مصر وكان ينزل الكوفة، احنا نذهب إلى الكوفة فينزلها، وكان ممن شهد فتح دمشق في عصر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ابن عساكر في تاريخ دمشق عن معن بن يزيد هذا، قال كان ممن شهد فتح دمشق وكانت له مكانة عند عمر، يعني كانت عنده منزلة عند عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث العام 54 أنه كان تولى الصائفة، باش يعطيك خليفة المسلمين الصائفة. الصائفة ما هي؟ تكلمنا عنها في مناسبات، ربما تكلمنا عنها لاحقا. الصائفة هي الغزوة السنوية المقرر إقامتها وجوبا. مثلا الإمام المسلمين لابد أن يجاهد ولو في العام مرة، لابد جهاد كما يقول عرض الإسلام، يخرجون إلى بلاد الكفر فيخيرونهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال، هذا واجب ولو مرة في السنة. متى كانوا يعقدونها؟ في الشتاء، في الربيع؟ لا، إذا كان يلهيك حسن زمان الربيع، إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، قل لي متى. نستطلب العلم وما يروحش يطلب العلم في الصيف والشتاء. فمتى الجهاد؟ لا شك أنه أصعب في الصيف، كانوا يعقدونها في الصيف. لماذا؟ قالك لأنها محك المنافقين، لأن محك المنافقين لا يقوم بأمر الله في فصل الصيف إلا الصادقون، فكانوا يخرجون في الصيف ويديروا إعلان مسبقا، إعلان عن جميع المساجد وعلى المنابر أن الصائف هذا العام إلى المكان الفلاني أميرها فلان، ويعطى الراية وينصرفون، فيفتحون بلاد معينة وينشرون فيها الإسلام. هذه الصائفة جعل أميرا لها من في العام 54؟ هذا الصحابي الذي يروي لنا حديث اليوم عن ابن يزيد رضي الله تعالى عنه، لكنه شهد وقعة مرج راهط التي تحدثنا عنها في ترجمة الضحاك بن قيس، ترجمنا له الضحاك بن قيس رضي الله عنه، وشبنا الضحاك بن قيس أين قتل؟ قتل في عام 64 في وقعة مرج راهط، كان هناك خلاف بين عبد الله بن الزبير والأمويين. الضحاك بن قيس كان وفيا للأمويين، كان طائعا مطيعا لمعاوية وولده، حتى أمسك الحكم من عبد مروان بن الحكم، مروان بن الحكم أمسك الحكم فلم يرضى عبد الله بن الزبير، فقام معه من قام، كان من بين الذين قاموا معه الضحاك بن قيس ومعن بن يزيد، فقتل الضحاك ومعن بن يزيد في هذه الوقعة في عام 64 من الهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جعل الجنة متقلبه ومثواه. حديثنا الليلة يقول معن بن يزيد: كان أبي يزيد أخرج دنانيرا يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد. طبعا هذا الرجل الذي في المسجد في هناك تحدث تقدير الكلام، فوضعها في رجل وكله، وكله كما نقول كلفه بأن يتصدق بهذه الدنانير على من يحتاج، على المحتاجين والمستحقين. إذن وضعها في يد رجل لا ليأخذها ولكن ليتصدق بها على من يستحق، وهذا إذن مطلق، ما قالوش تصدق بها على فلان فقط أو على من هم ليس من أقاربي، وكان قالوا صح ما قالوش، فأذن له بأن يتصدق بهذه الصدقة مطلقا، إذنا مطلقا. قال: فجئت دخلت المسجد فأعطاه ذلك الرجل هذاك المال، أعطاه فأخذتها، أخذت تلك الدنانير التي وضعها أبي. لماذا أخذها؟ معلش ما أخذها؟ في رواية البيهقي بين لنا السبب أن ذلك الرجل الذي كلفه يزيد بإنفاق المال كان لا يعرف أنه ابنه، كان لا يعرف أنه ابنه، كان يظنه من معارفه، وانت صح تنفق على معارف الشخص أفضل، الأقربون دائما المعارف أقرب أولى بالمعروف، فأعطاه إياها. فدخل على أبيه فوجد عنده الدنانير، فقال: من أين لك هذا؟ قال: تصدق بها علي في المسجد، تصدق بها علي في المسجد. فعندئذ قال يزيد: والله ما إياك أرد، أي لم أردك بهذه الصدقة، أنا أردت بها شيء آخر، والله ما إياك أرد، يعني لو أردت أن تأخذها أنت كنت أعطيتكها، أنا أشتروح للمسجد كنت ننجي نعطيها لك، هذا احتمال الأول، والله ما إياك أرد. زد: قيل ربما كان يزيد يعتقد أنه لا يجوز الإنفاق الصدقة على الفروع، تأخذ الإنسان عنده فروع عنده أصول، الفروع هم الأبناء وأبناء الأبناء، والأصول هم الأب والجد وإن عالى، كان ربما يعتقد أنه لا تجوز الصدقة على الفروع، بل ربما كان يظن أن الصدقة على الفروع جائزة لكن الأجنبي أفضل، الأجنبي أفضل، لأن الصدقات ما هي؟ الصدقات ما هي؟ أوساخ الناس، لذلك الناس بدأوا يجوا يستفتون: يا شيخ مدها الفلان قاري أختي ولا أخي؟ يعني من ناحية إذا كان محتاج جائز، لكن الأفضل أن تعطيها من مالك، يعني تعطيها الصدقات، لأن الصدقة شو؟ أوساخ الناس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الشاهد: لماذا ما أراد ولده؟ أو يقول بلي ديروا إحنا أنفسنا في مكانه، لو كان يريد ولده لأعطاه إياه بنفسه، أو ربما كان يرجح البعيد الأجنبي وغير ذلك، مهم في سبب. فعندئذ قال: فخاصمته، أي تحاكمنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم الحكم. فقال عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت يا يزيد، أنت وش نويت؟ الصدقة، الصدقة أخلص، إيه؟ لك ما نويت، فتكتب عند الله لك صدقة مقبولة بإذنه، ولك ما أخذت يا معنو، لماذا؟ لأنك محتاج إليها، إذن أنت يا يزيد صدقتك قبلت لأنك نويت المحتاجين فقد وقعت في يد محتاج وهو ولدك. وأنت يا معنو خذ هذه الصدقة حلالا زلالا. لماذا؟ لأنك من المحتاجين. ففك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخصومة. فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى فيها في هذا الحديث دليل على أن الواجب هو العمل بالمطلقات، اعمل بالمطلق ولا تنتظر التقييد ولا التخصيص، مفهوم؟ هذا هو الأصل، تعمل بالمطلق ولا تنتظر التخصيص ولا التقييد، لأن الأصل أننا نعمل بالنص المطلق، نص مطلق لا تقيده. مثلا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يستحي أن يرد يدي عبديه خائبتين، ترفع يدك هكذا ترفع يدك لله، إن الله يستحي أن يرد يديك خائبتين صفراء. فهنا شو نعمل بالحديث؟ مطلق في كل وقت نرفع يدي إذا شئت حسب التضرع حسب الحاجة. أما الذي يأتي فيقيدها بعد الصلوات شو نقول له؟ قل الآن أتيت بدعة، لا تقيدها بالصلاة فقط، لا تقيدها دبر الصلوات. إذن فالإنسان يعمل بالمطلقات ولا يقيدها، والذي يدعي تقييد شيء هو المطالب بالدليل. قال أنت الآن قيدت هذا الفعل فآتنا بالدليل. كذلك من فوائد، طبعا لأنه ده مقاش تصدق بها لغير رحم، لغير رحم مقاش، لو قال قيد. واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى الفروع. شكون هما الفروع؟ الأبناء وأبناء الأبناء وإن سفن وإن نزلوا، كل هؤلاء فروع ولهم أحكام الإبن. جواز إعطاء الزكاة للفروع لكن بشرط أن يكونوا مستقلين، بمعنى خلاص فتح بابا فتح بيتا لنفسه تزوج خلاص. إذا كان ولدك تحت كفالتك ما زال تنفق عليه انت، ما زال تحت مسؤوليتك، هذا يجوز ما يجوز تعطيه الصدقات نتاعك، ما يجوز تعطيه الزكاة نتاعك. لماذا؟ لأن ضابط الزكاة باش ما تجيش تسأل، ضابط الزكاة تعطى لمن لا يجب عليك النفقة عليه، تعطي الزكاة لمن؟ لمن لا تجب النفقة عليه. مثلا ابنك تجب عليها النفقة؟ تجب عليك، ما تعطيش الزكاة. زوجتك تجب أن تنفق عليها؟ يجب لمن في يجب؟ حسب ابن الدين يجب. إذا أنت تعطي زوجتك تنفق عليها وجوبا، تنفق إذا ما تعطي لها الزكاة، مفهوم؟ الابن، الزوجة، الزوجة هل واجب عليها تنفق على الزوج؟ حامل يحلو كان واجب، هل واجب؟ واجب لا، لا تنفق المرأة. إذا يجوز لا تعطي الزكاة تعلما لزوجها إن كان محتاجا، ما؟ إن كان محتاجا. وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا في كتاب الصدقات، عبد الله بن مسعود كان محتاجا فقيرا، وزوجته كسبت مالا لا ندري من أين، ربما هبة ربما ميراث، المهم حال الحول على مالها. فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام، استأذنت، قال بلال يا رسول الله إن زينب تستأذن عليك، فقال وأي الزيانب، لأن الزيانب كثر، أي الزيانب؟ فقال زوجة عبد الله بن مسعود، فأذن لها. فسألته عن عبد الله بن مسعود، قال أعطي الصدقة، تحسب لك صدقة وصلة تصل به زوجها. لماذا جاز؟ لأن الزوجة لا يجب عليها أن تنفق على زوجها. فالآن الأخت نتاعك تحت كفالتك، أنت مسؤول عليها في البيت لوفاة الوالد، أنت مسؤول عليها، تعطيها الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تنفق على الأخت، مفهوم؟ يجب. ولو تزوجت ثم طلقت عادت إلى الأصل، ويجب عليك. في العرف نتاعنا للأسف الشديد يظن الرجل أنه يفعل معروفا في أخته، كما نقول بالدرجة المزية، كي ترجع المطلقة للبيت وينفق عليها ويعاونها يقول لك أنا نعاونوها، بالسيف عليك تمام، ما تديرش هكذا نعاونها، بالسيف عليك. لماذا؟ لأنها عادت إلى الأصل، خلاص عادت تحت مسؤوليتك، فتنفق عليها وجوبا ولا تتركها، ولا تتركها تخرج لتعمل، لا تتركها تخرج، بالعكس قل اجلسي في البيت وأنا أكفيك النفقة، فأنت لازلت أختي. الآن تزوجت تزوجت تجب عليك النفقة؟ لا، ينفق عليها زوجها لو كانت فقيرة وزوجها فقيرة، يجوز تعطيها؟ نعم، يجوز إعطاء الزكاة لمن؟ للحواشي، للأخت إذا استقلت، فهم يجوز. أخوك فقير، فهم يجب عليك تنفق عليه؟ لا يجب، فهم إذا تعطيه زكاتك هو أولى إن كان محتاجا، وإن كان كما ذكرنا أعطيه من مالك. لماذا؟ لأن الزكاة هذه أوساخ الناس، لا أفضل، ما أقولش واجب. إذن هذا يدل على جواز إعطاء الزكاة للفروع، شكون هم؟ الأبناء، إذا كانوا مستقلين. أما لو كان ما زال تحت مسؤوليتك فلا، الزكاة ما تنصرفش إلى الإبن، لو أخرجها وأعطاها لابنه يجب عليه أن يعيد إخراجها، يعطي الولد إذا كان مستقلا، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم ذهبوا إلى ذلك. ماشي. وفي الحديث أيضا أن الصدقة غير الهبة. كيف؟ شو معنى هذا الكلام؟ الصدقة ليس كالهبة، فرق، فهم؟ لا، الصدقة مش كما الهبة. ما معنى هذا الكلام؟ الهبة كما قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. يجوز واحد يهب شيئا ثم يرجع فيه؟ يجوز؟ أبدا. خلاص تعطيت حاجة الإنسان ما يجوزش تولي فيها. وقال عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، ما لازمش تشبه بالكلام، مثل العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. خايل، شوف التصوير قبيح، هل تتشبه بالكلب الذي عند الشبع يقيء ثم إذا جاء يعاود يأكل؟ هذا هو الكلب، لماذا يفعل؟ ماشي. إذا لا يجوز إلا الوالد فيما أعطى ولده. واحد برك لي يجوز له يرجع في الهبة، الوالد يرجع في هبة، يجوز له أن يرجع في هبته. فمثلا غدوة الوالد نتاعك يعطيك شيء، يومين من بعد يقول تعاود أعطيها لي، ما تقولوش لا يجوز الرجوع في الهبة. لماذا؟ لأن الوالد مستثنى، أنتم وأموالكم كسب أبيكم، إن أولادكم من كسبكم، يعني ماله رجع فيه، فهم لا؟ فجائز يرجع الوالد في عطيته لولده. والحديث معروف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى لا يحل لأحد يعطي عطية فيعود فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده. والصدقة لا، إذا أعطى الصدقة ولده صدق له بدنيه، صدق على ولده المحتاج، ها أعطاه يرجع فيها. يجوز، يقول لك يجوز الرجوع، يجوز الرجوع وين؟ في الهبة. أما هذه فصدقة. الدليل هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعد المال ليزيد، بل جعله من ملك من ابن يزيد رضي الله تعالى. المهم وغير ذلك من الفوائد. وفيه الشاهد ما هو؟ أن المتصدق إذا كانت نيته صالحة ولم تقع صدقته في موقعها، وش نقول له؟ قبلت صدقته. لكن هذا يحتاج إلى تفصيل سيأتي، سنفصل إن شاء الله في شرح الحديث التالي، شرح الحديث التالي. إذن ترجمنا لمعنى ابن يزيد، شرحنا ألفاظ الحديث، واستنبطنا منه فوائد عدة. وأيضا من الفوائد مازال جواز تحاكم الأب والابن عند الحاكم لمجرد الحكومة فقط دون إساءة أدب. فمثلا أنت عندك حق نازعك فيه والدك، فتكلمت معه يا أبتي هذا حقي، قلت لا ليس حقك، حقي ليس حقك، يجوز تتخاصم معه عند الحاكم؟ يجوز لفعلي يزيد وابنه، ما أنكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقيد في هذا الزمان بما إذا كان المتحاكم إليه صاحب شرع، صاحب حق، فهم يعني يضبط الأشياء. أما أن تترافع أنت وأبوك عند المحاكم والناس كلها تنظر إليكم فهذا في الحقيقة مخزي ومزري، سيبتعد عن هذا، فليتسامح يجعل مجلس صلح ولا يرفع الوالد على ولده أو الولد على والده مثل هذه القضايا، لأنه غالبا ترجع إلى الخصومة والعقوق، هذا يضر الآخر. أما هنا عادي، قال إيش حكموا للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب، هذا حكموا جيد وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله شوف شوف شوف، وقال لا كما نويت يا زيد ولا كما أخذت يا معن، وراء الخصومة وراء العداوة. أما إذا كان تجر هذه الحكومة إلى عداوة، وكيف تجر هذه الحكومة إلى عداوة؟ أن ترفعها في المحاكم، هذه تجر إلى عداوة، فهم تجر إلى عداوته. أما إذا هكذا مثلا تروح الإمام تاع المسجد قال بارك الله فيك أنا والوالد اختلفنا في أمر، نتحاكم إليك، ما فيش مشكل، ما فيش مشكل لهذا الحديث. فالإنسان لابد أن يفقه هذه المسألة جيدا، يعني إنزالها على الواقع هكذا بإطلاق ليس صحيحا. كذلك من فوائد هذا الحديث جواز الاستخلاف في الصدقة، تكلف إنسان يتصدق من ماله، تقول له هكذا المال تكلفه ما فيش مشكلة، لا سيما صدقة التطوع. صدقة التطوع لماذا؟ لأنها مبنية على إخفاء العمل، قد تكون تروح تصدق بها هذاك اللي أعطيت هذا يسمع بك ولا لا، اللي أعطيت هذا عرفك، لا بأس مش حرام، لا سيأتي جائز يعرفك واش ما تصدقوش تتصدق عادي. لكن من أراد بلوغ الكمال، الكمال فوق، وأراد أن يخفي نفسه عن المتصدق عليه، هذا يكلف غيره. فهم إذن يجوز الاستخلاف في الصدقات مطلقا، كان زكاة أو صدقات تطوع، لا سيما صدقة التطوع لأن مبناها على الإخفاء والإسرار، إذن جائز الاستخلاف. ماشي، هذا الحديث شفنا فوائده وألفاظه وشرحنا ما نحتاج إلى فهمه. عندنا حديث ثاني في هذا المحور، وهو أن الإنسان إذا تصدق وكانت نيته صالحة ولم تصب صدقته موقعها قبلت صدقته بفضل الله. ما هو الحديث الثاني؟ الحديث الثاني يرويه لنا أبو هريرة، وأبو هريرة سبقت ترجمته ولله الحمد. قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذا الحديث رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي، وقال فيه أي مسلم النسائي وش قالوا؟ فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، ثم ذكر الحديث. هذا الحديث يؤكد لنا معنى الحديث السابق، شو هو؟ أن الصدقة إذا اقترنت بالنية الصالحة قبلت وإن لم تصب موقعها، خاصة في هذا الزمان حيث اختلط الحابل بالنابل، ما عاد الناس ربما يميزون بين المحتاج وغيره، فسيأتي علاج هذا القضية، أن الإنسان عليه أن يتحرى فقط، يأخذ بالظاهر يتحرى ولا يضره أن وقعت موقعها أو لا، لا يضره. فقوله صلى الله عليه وسلم، تبعوا معنا شرح الحديث، قال رجل، هذا الرجل كان في من قبلنا بدليل رواية الإمام أحمد قال إن رجلا من بني إسرائيل قال إن رجلا من بني إسرائيل قال لأتصدقن الليلة بمالي. عرفنا بهذه القصة حدثت في بني إسرائيل. قال رجل لأتصدقن بصدقة. الصدقة في الأصل شو؟ مستحبة ولا واجبة؟ مستحبة. لكنه لما أقسم وجبت عليه، صارت شبيهة بماذا؟ بالنذر. صارت شبيهة بالنذر. الإنسان ينذر أحيانا، والنذر مكروه، وبعض العلماء ذهبوا إلى تحريمه، لكن النذر الصواب والله تعالى أعلم أنه مكروه. لماذا؟ النذر نوعان، نذر معلق ونذر منجز. النذر المنجز يجوز، نذر منجز يجوز. مثلا تقول لله علي أن أتصدق، وتروح تصدق، فيش مشكلة. لماذا لم تعلقه بشرط؟ لم تعلقه بشرط، والله لا أصومن غدا، هذا قسمت وندرت، ولله علي نذر أن أصوم أسبوعا، وهكذا. لكن فيه نذر شو؟ معلق. النذر المعلق وما علق بشرط، قول إن شفى الله تعالى ولدي، أو لئن أنجح الله ولدي لأذبحن شاة وأتصدق بها. طبعا لم يقول أتصدق، لأن النذر ينصرف إلى الفقراء، النذر ينصرف إلى الفقراء، لأذبحن شاة في سبيل الله، وهكذا. فهذا مكروه. فالإنسان ربما عجز عن ذلك، يكون قد كلف نفسه، ربما بخل، لأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. وكثير من الناس والعياذ بالله ينذرون ولا يوفون، والمولى تبارك وتعالى مدح قال عز وجل يوفون بالنذر، جعله من أعظم صفات المؤمنين. وشفنا عائشة لما نذرت أن لا تكلم ابن أخيها عبد الله بن الزبير، نذرت بقيت تبكي طوال حياتها، وكان بإمكانها أن تعتق رقبة واحدة وتكفي، لكنها أعتقت 40 رقبة وما بقيت تبكي بعد ذلك. فالنذر صعب، الإنسان يبتعد عنه كلية، فيدعو الله تعالى بصالح عمله. اللهم إني أسألك بحبي لك، بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرئ ولدي، وأن تشفي ولدي، وأن تنجح، وهكذا. النذر يبتعد عنه الإنسان. ماشي. إذن هذا قال والله لأتصدقن بصدقة، حتى لو كما قال والله، غير يقول لا أتصدقن بصدقة، فاللام تدل على القسم. اللام على ماذا تدل؟ على القسم. فالأصل في الصدقة أنها مستحبة، لكنه أوجبها على نفسه بماذا؟ بالقسم، فصارت شبيهة بالنذر والله أعلم. فخرج بصدقته. وفي لفظ عند أبي، في لفظ أبي عوانة، وفي لفظ أحمد الذي مر معنا، وش قال؟ لأتصدقن متى؟ الليلة. وهذا فيه استحباب إخفاء العمل. إنسان إذا أراد أن يتصدق يتصدق ليلا أو حيث لا يراه الناس، وهذا شأن الصالحين، لا يحبون أن ترى أعمالهم، خاصة الصدقة تظهر، فيستحبون إخفاءها. ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فالأفضل الإنسان يخفي، لكن ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. سنعود عليه في الفوائد، نحكي عليه في الفوائد، نقيد هذا الأمر. قال هنا نشرح فقط، نشرح كيف بدأ نجيب فوائد صاحب السنة. فوضعها في يد سارق، خرج مسكين في الليل وصدق، فوضعها في يد سارق، طبعا وهو لا يعلم أنه سارق، لا يعلم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد ولو شئت لقلت لا يدري حيث وضعها لقلت، يعني كان لا يدري أين وضعها. فأصبحوا يتحدثون، هناك طائفة من الناس متخصصة في الحديث، لا بد يتحدثون، حتى لو كانوا مثلا ما سراش شيء يتحدثون. فوجدوا فريسة، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، تصدق الليلة على سارق. قال العلماء هذا فيه إشارة إلى أن شرعهم ما كان يجيز التصدق على السارق، بدليل أنهم تعجبوا. فقال عندما سمع الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق فلان، فأدرك أنه هو الذي تصدق عليه، فقال الحمد لله على سارق. ما معنى هذا الكلام؟ وجه العلماء هذا الكلام بتوجيهين. التوجيه الأول توجيه الإمام الطيب رحمه الله، فقال إنه حمد الله على سارق من باب أنه ما وقع في أكثر من سارق، ما وقعت الصدقة في أكثر من سارق، الحمد لله سارق ولا أكثر، الحمد لله أنها لم تقع في يد زانية زنا أكثر من السارق، الحمد لله أنها لم تقع في يد كافر، الحمد لله لم تقع في يد طاغية، في يد حربي إنسان يستعين بها علينا، الحمد لله على السارق فهم ماشي. وهذا توجيه من؟ الإمام الطيب. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فسر الحديث تفسيرا آخر، قال المقصود بالحمد لله حمده هذا من باب حمد الله على المصائب، وأنه يحمد الله تعالى على ما قضاه الله له، قدر الله وما شاء فعل الحمد لله. لماذا؟ لأن المسلم كما صاحب سنن ابن ماجه عن عائشة ماذا قالت؟ قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أصابه مكروه ماذا قال؟ الحمد لله على كل حال، وإذا أصابته نعمة قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهو يحمد الله على السارق، وهذا من باب الرضا بقضاء الله وقدره. قال هو راضي بقضاء الله، الحمد لله على السارق ما فيش مشكلة ماشي. فخرج بصدقته، طبعا قال طبعا غير اسمع بلي تصدق الليلة على سارق، قال والله لا أتصدقن بصدق عاود، لأنه يرى أن صدقته لم تصب موقعها، يرى أن السارق ليس أهلا للصدقات. تعرفوا أنه أهل اللئيم يحرم ولا يكرم؟ اللئيم يحرم والكريم يكرم، فهم الشريف يكرم، أما اللئيم هذا سارق فهو يقتات بأموال الناس الحرام، فكيف تعطيه الصدقة؟ سيزداد طغيانا، هكذا يرى. فقال لأتصدقن بصدقة مرة أخرى. فخرج ليلا، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. إذن ارتقى سارق، قلنا معليش زاني، الحمد لله على الزاني، التفسير نفسه، إما أنه رضي بقضاء الله وقدره، وإما أنه قال ذلك من باب أنه لم يصب الأعظم أو مازال خفيف، ماشي كافر ماشي عيش. لا تصدقن بصدقة للمرة الثالثة. فخرج بصدقته ليلا فوضعها في يدي غني، والغني ليس أهلا للصدقة في جميع الشرائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني معروف إنسان كافي نفسه، مشي مسكين مشي فاقر كافي نفسه، هل تجوز فيه الزكاة؟ الجواب لا تجوز، لا تجوز فيه الزكاة. ولو أخرج إنسان هكذا ويعلم أنه غني أو كافي نفسه قال معليش باش، كما بعض الناس يأتون ويصرحوا المشكلة، بعض الناس يصرحون يعني أين بلغ به من هذا الجهل، يعني كاين ناس يحبوا مدخول الزكاة من دارهم، غير دور في دور تما في سيكتور دور غير بيناتهم. حتى بلغ بإحدى النساء أنها سألتني قالت قلت نعم، قلت يجوز أخويا يعطيني الصدقة إذا كنت محتاجة، لا لا حسيت فيها الصدق من جهة والجهل، كانت قادرة تقول نعم محتاجة لا قلت باش ندير الشورى، الله يهدي شنو الشورى؟ كيش تمسك هذه الشورى؟ كيش باش ندير الشورى؟ هي من الضروريات، وصلنا للشورى أنا رايحين بعيد، بعدنا بزاف بزاف، وين أنا رايحين؟ فالأمور تتغير مع الأيام، تتغير مع الأيام كما نحبسوهاش. يعني عشان يرجع للأصل سبحان الله. وين هذا؟ وصلنا وصل بنا الجهل إلى أن نجعل الصدقة تذهب في شورى. إيه كم تزعم ما عندناش الحم شوية، ما عندناش قام ليش نأكل الحم، ليش نأكل كروفات، ما نأكل شوية والله شوية نصيبوا لها خرجة قال كروفات من أهل الدماغ. وصلت بها الدرجة شورى عجيب والله عجيب. فالإنسان ينبه على هذا، أن يحاولوا ما يخلوش صدقة دور في الأسرة، خرجوها الأسرة لماذا؟ خشية التحايل على الزكاة. الإنسان يمد من ماله حال الحول، ما عنديش نصاب خلاص، أين الزكاة؟ ما لا تجب أصلا عليه الزكاة. مد من مالي لأختي، أول عام عندي أختي مد لها من مال ها. ثم حال الحول، فإن وجدت الزكاة فائد عن نصاب هاني مديت الفقراء المستحقين، لم أجد نصابا لم تجب أصلا عليه الزكاة، فلماذا هذا الاحتيال؟ الإنسان يحاول يبتعد عن هذا المزلق. ماشي. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة هي القوة، قوة عنده قوة، سوي صحيح قد يكون إنسان قوي لكنه معطوب به عاهة مريض، لكن هذا ذو مرة قوي زيد وسوي قادر على الاكتساب. لا يجوز للمسلم أن يعطي زكاته لمن؟ لإنسان قوي قادر على العمل وصحيح، لا يعطى، هذا يشجع على البطالة. لما يعطى من كان صح، ربما كان ذا مرة سوي لكن تفرغ لطالب العلم وكذا، هذا حتى يتفرغ، لكن هذا بطال لا. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال الحمد لله على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له، شكون هذا الذي أتاه؟ ذكر العلماء أقوالا كثيرة في هذا، لكن لو رجعوا إلى الروايات لوجدوا بغيته. فمنهم من قال أتي بالمنام، منهم من قال أتاه ملك في صورة رجل، ولا يمكن ولا لا، وقيل سمع هاتفا، وهذا كله واقع تقولش بالليل أمور خارقة للعادة. تعرفوا حديث مسلم عن أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله تعالى في مدرجته ملكا يتبعه، فلما وصل إلى القرية أين تريد؟ أتاه ملك، أين تريد؟ قال القرية الفلانية. لما؟ قال أخي أرى أخلني في الله. قال فإني رسول الله إليك، أنه قد أحبك الله الذي أحببته فيه. إذن يمكن الهاتف حديث بموسى الأشعري اخترت، هذه أمور عجيبة تحدث بفضل الله. أبو موسى الأشعري كان في سفينة، حديث معجم الطبراني وغيره، كانوا في سفينة بالليل فسمعوا هاتفا، تخيل بالليل في وسط البحر، يا أهل الشراع ألا أخبركم خبرا؟ فقال أبو موسى سبحانه في الصحابة ربط الله عليه، كان إحنا تشبكوا بها عشان نبقى يا أهل الشراع، ربط الله على قلوبهم سبحان الله. أبو موسى الأشعري فأخبر إن كنت مخبرا أخبر. فقال اعلموا أن الله تعالى قد كتب أنه من عطش نفسه في يوم صائف، ورنا في أيامه، من عطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. إذن يمكن إنسان يسمع هاتف، يمكن يأتي ملك، يمكن في المنام. منهم من قال ربما كان في عصر نبي فسأل، يمكن مثل أحد الناس قال اللهم لك، صار عابد كان يناجي ربه سبحانه، اللهم إني أعصيك فتسترني وأنساك فتذكرني، لماذا تنعم عليك؟ فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان يخبره إن الله يقول لك ألم أحرمك من لذة مناجاتي. لا تجد حلاوة الإيمان، إياك أن تظن أنك مكرم أنك غير معاقب. زب بعض الناس يقول لك سبحان الله أرني على معصية وربي يرزق فيه الأولاد والمال وكذا، يظن أن الله تعالى راض عنه. لا، أكبر عقوبة على الإطلاق قسوة القلب، ما تظنش بأن هذا أعظم عقاب، أكثر من اللي يحرق مالك، أكثر من اللي يهلك أولادك، أكثر من الطوفان، أكثر من النيران، أكثر من الزلازل. قسوة القلوب عقاب هذا الزمان. ماشي، إذن يمكن نبي قال أو استفتى عالم، يمكن فأوتي فقيل له، عدة أمور محتملة. لكن لو رجع الإنسان إلى الروايات لوجد في ذلك بغيته، ففي رواية أحمد تصرح بذلك فأوتي فساءه ذلك حزن. حزن لماذا حزن؟ يكون يقول لأنه ربما شعر أنه غير موفق، لأن بس الله تعالى يوفقك تتصدق من مالك، والله ليس أمرا يسيرا، تتصدق من مالك تعبت عليه، توفيق من الله أنك تجود به في سبيل الله، فظن أنه غير موفق، أن الله لم يوفقه ويريد أن يكون موفقا فحزن. قال الراوي فساءه ذلك فأتي بالمنام. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه أتي مناما، فقيل له أما صدقتك، في رواية مسلم أما صدقتك فقد تقبلت، أما صدقتك فقد تقبلت. فأتي بالمنام، اعلم أن المنام ليس شرعا متبعا، إن المنام ليس شرعا متبعا، لا تؤخذ منه الأحكام، لا تؤخذ منه الأحكام الشرعية، ودين الصوفية مبني على هذا. يشوف لك شيء في المنام يجي يقول لك يستحب كذا لأنني رأيته في المنام. يا أخي الكريم، بإجماع أهل السنة والجماعة إن المنام لا يؤخذ منه شرع، إنما نام تؤخذ منه المبشرات فقط، مبشرات، أشياء تبشرك مثل هذا، أما صدقتك فقد قبلت. المبشرات خاصة في آخر الزمان، إذا من مبشرات الساعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تخطئ، رؤيا المؤمن الصادقة، رؤيا المؤمن الذي لا يكذب في حديثه، أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، إذا اقتربت الزمان لا تكد رؤيا المؤمن تخطئ، رؤيا صالحة تشوفها تحدث مباشرة. لماذا؟ لأنه في زمن الغربة الله تعالى من على الصحابة رضي الله عنهم بمن؟ برسول الله عليه الصلاة والسلام يبشرهم. والله شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم تحافي، ناس صحابة أمامه يموتون في مكة يعذبون، هذه المرأة تضرب في فرجها في موضع عفتها أمام زوجها وولدها، تقتل هذا، توضع الروح في فرجها، وهذا يذبح ذبح النعاج والخراف، بلال بن رباح يوضع تحت الحجارة ويلبس الدرع من حديد ويوضع تحت لفح الشمس ويطوف به الولدان في مكة يسحبونه، وخباب بن الأرت أضرمت له نار فوضع فيها، وضع في ماء مغلي سلقوه، حتى لما في مجلس عمر الخطاب نحى على ظهره وجدوه قد بارس فيه، كانه بارس هو لحم راح. والنبي صلى الله عليه وسلم خبرنا الآرث هذا اللي تعذب يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألا تستنصر لنا، ألا ترى ما نحن فيه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم من يؤتى إليه فيفرق يفرق في فلقتين، منشار بالمنشار بالمنشار، يفرق بالمنشار أو المنشار فلقتين، هكذا يبدأ، تخيل يبدأ من فوق حتى يقسم نصفين، ويمشطون بأمشاط من حديد حتى يبدو عظمه ويختلط بشحمه ودمه، ولا يصد ذلك عن دينه شيئا، ولكنكم قوما تستعجلون. انتبه الآن، فإذا به يقول والله لا يتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب لا يخشى على نفسه إلا الله والذئب على غنمه، يسير من صنعاء إلى حضر الموت. أي بشرى هذه في هذا الوقت؟ تشوف هذا الناس يتعذبوا أمامك وهو يبشرهم، اصبروا فقط والله سيتم هذا الأمر. تلاحظ باللي في هذا الزمان نحن الآن خذ كين غربة ثانية قل فيها أهل الحق والمستمسكون بالحق. المسلم ماذا يحتاج؟ يحتاج بشرى، فتأتي المبشرات تبشر، هذا بشر ولا يتخذ منها شرع. احنا لما نستدل بهذا الحديث لماذا نستدل بالرؤية ولا بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ نستدل بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول أقر هذا القصة، أما صدقتك فقد تقبلت. عرفنا أن الإنسان إذا أخطأ في الصدقة ولم تصب موقعها وحسنت النية قبلت بإذنه سبحانه. إذا أما صدقتك فقد تقبلت، في هذا الرواية أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، والاستعفاف هو الترك، وهذا مقصد من مقاصد الزكاة. الزكاة لم توضع فقط لسد حاجة الفقير ولا لمنع السرقة أيضا، فإذا لم توجد حاجة قلت السرقة بل انعدمت، استعف يعطى من مال الله تعالى. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها أيضا، فالمرأة ربما كان الحامل لها على ارتكاب الفاحشة هو الحاجة، كما وقع في قصة أصحاب الغار الثلاثة، ألمت بها حاجة فذهبت إلى ابن عمها فأسلمت له نفسها، لكن الله ثبتها، لكن الله ثبتها. الشاهد أن وهذه رسائل إلى المجتمع المسلم، رسائل المجتمع أنه ينبغي أن لا نكون قضاة نحكم على الناس، ولكن نكون دعاة، ندعو بقول بكلمتنا، ندعو بفعلنا. أما الحكم على المرأة بأنها بغي متبرجة وتفعل وتفعل، احنا نحاول أن نسد حاجتها إن استطعنا إلى ذلك سبيلا، خاصة إذا كانت تعمل في مهنة يتعرض فيها إلى عرضها. فالإنسان لابد أن يسخر، المسلم لابد أن يسخر نفسه لسد مثل هذه الحاجات. وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، صح. لذلك شرع الله تعالى لنا إبداء الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني الإبداء لمن لم يخشى على نفسه الرياء، يبديها كي يقتدي به غيره، تمام، هذا الشرط، لابد أن يخشى على نفسه، يأمن على نفسه الرياء والمدح، إنما يفعله بهذه النية حتى أشجع غيره. وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا يوما فقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى غيره، يعني افتتح ورأى قوما أتوا على مجتاب النمار، مش متى مجتاب النمار، النمرة هي الجبة، مجتابي بمعنى مقطعة، مقطعة، ومنها منه قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا شو معناها، قطعوا، مجتاب النمار مقطعين، كلهم من مضر، بل أغلبهم من مضر، بل كلهم من مضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال ورفع صوته مغضبا فقال تصدق رجل بديناره من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، تصدق رجل بثوبه، حتى قال تصدق رجل ولو بشق تمر. فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته وأتى بطعام تعجز كفه عن حمله، أتى بالصدر هذا وثياب طعام شوية ثياب، فقام الناس تتابعوا على ذلك، الجميع ذهب إلى بيته وأتى بالطعام والثياب، حتى كان في المسجد كومتان صرتان كبيرتان، عندئذ صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، مثل الصينية الفضة تشل لها بالذهب، شحال جميلة الصينية، يعني السنيوة كما أقول اشتكي جدانية، تخيلها هي فضية زيد مشلة بذهب، ايش عاملة، هكذا صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تهلل فرحا. فقال بعد ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، يعني هذا في الأول ده أجر قاع لقام، لماذا؟ لأنه أحيا سنة وأحيا أمرا قد ترك. إذن هنا أما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى. وفوائد الحديث كثيرة أيضا، منها أن نية المتصدق إذا كانت صالحة ولم تصب موقعها قبلت، لكن في الأمر تفصيل، هذا باتفاق إذا كانت صدقة التطوع، يعني أنت خرجت من صدقة التطوع في الزكاة ووضعتها في الإنسان، تحريت جيدا، شفت بالإنسان ظاهر أنه مسكين فأعطيته الصدقة، فتبين لك أنه غني، تقبل الجواب؟ نعم، بدلالة. لكن الزكاة، الزكاة في الإسلام، هنا اختلف الفقهاء على أقوال، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى أنه لابد من إعادة إخراجها، هذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد في رواية، لابد من أن يعيد إخراج زكاته. لماذا؟ لأنها لم تصب موقعها. تقول له هذا الحديث، تقول هذه صدقة تطوع ونحن نتحدث عن زكاة الإسلام، زكاة المفروضة، فرق. فحكمه كمن إنسان صلى في غير الوقت، إنسان صلى الظهر لما سلم تبين باللي لازم تخش الوقت، شو يقول له؟ أما صلاتك فقد قبلت؟ جواب لا، لابد من إعادتها. هكذا مذهب الإمام الشافعي ومن ذكرها، ومذهب أبي ثور من السلف وعطاء والحسن البصري وأبي حنيفة والشافعي في رواية وأحمد أيضا في رواية أخرى وغيرهم من أئمة السنة، ذهبوا إلى قبولها. إنسان خرج الزكاة تاعه وتحرى الرجاء، الرجاء كلمة تحرى مهمة، في هكذا تساهل ماذا به يتخلص؟ لا، يتحرى، يسأل يا أخي هل تعلم في الحي فقيرا؟ هل تعلم في الحي مدينا عليه ديون؟ هل تعلم في الحي مسكينا؟ قلنا يتحرى، تدل على ذلك، أو أخذ بالظاهر بالأمارات فوضعها في يده، ثم تبين له أنه غني أو أنه يمتهن السؤال دامنا ككثير من الناس اليوم، ككثير من الناس اليوم. فالشاهد إذا تبين هذا فقال يجوز وتقبل بإذنه، وليس مطالبا بإعادة إخراجها، وهو الصواب إن شاء الله. هذا الذي نصره أكثر العلماء. طبعا الإمام مالك فرق رحمه الله تعالى، ما يهمش. الإمام مالك قال إذا كان اللي خرجها الحاكم إذا خرجها هو بإذنه، يعني تعرفوا كيش تصوروا الحاكم يخرج زكاة، شيء يعني يخرجه هو، يعني داير ديوان أسماء الفقراء، أسماء الفقراء والمساكين يعطون كل شهر، فإذا أعطي إنسان ثم تبين أنه غير مستحق تجزئ الإمام مالك. لماذا؟ لأن حكم الحاكم ملزم ثابت لا يتغير. وأما لو أخرجها الفرد ثم تبين له أنها لم تصب موقعها، قال إمام مالك يعيد إخراجها. والصواب قلت ما ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف، أنها تجزئ ولو كانت زكاة، بشرط شو هو؟ التحري، القبلة يا أخوان، القبلة. واحد جاء عادي، يعني راح ضيف هكذا كسول ماذا بيرقد، راح الله أكبر رسول الله، ثم تبين له أنه غير متجه القبلة، شو نقول؟ أعد صلاتك، أي مش مخطئ، أنت مقصر، أنت لم تسأل صاحب البيت حتى، لم تسأل جار، لم تطل حتى من النافذة تشوف، يعني إذا كنت تعرف القبلة تشوف الشمس، يعني على الأقل وأنا رايح وقت الغروب تعرف اللي طلعت من. فإنسان يتحرى، فإن صلى بعد التحري ثم تبين له خطأه وش يقول له؟ صلاته صحيحة ولا يعيدها. إذا بعد التحري جزاك الله خير، وإلا أعاد إخراج الزكاة إن لم يتحرى. إذا قلت هذا مذهب الحسن البصري وأبي عبيد وأبي حنيفة، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد وأبي ثور عطاء وغيرهم، والله تعالى أعلم. الشاهد أنه إن لم تصب الصدقة موقعها أجزأت ولو كانت زكاة. والله أعلم. وفي الحديث فضل صدقة السر، منين استنبطناها؟ منين؟ فتخرج بصدقته ليلا ولا تصدقن الليلة. الرسول صلى الله عليه وسلم باش يتكلم بها لها مغزى، يعني الإنسان يتأسى بهذا. فيه فضل صدقة السر، وصدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا فضل الإخلاص، أن الإخلاص ينفع الإنسان وإن لم يصب الحق. كذلك فيه استحباب إعادة الصدقة، احنا قلنا لا يعيدها، صح؟ لا يعني عدم استحبابها، يستحب أن تعيد إخراج الصدقة إن لم تصب موقع، كما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، أنا أقول باللي رأوا أنفق على ثلاثة، هذا رأوا أنفق على ثلاثة من الناس، فتحسب له الصدقات. ففيه استحباب إخراج الصدقة مرة أخرى إن لم تصب موقعها. وفيه أيضا أن الحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وهذه قاعدة ليست حديثا، بعض الناس يظنها حديث. نحن مأمورون بالحكم بالظاهر. جي واحد يقول لك يا أخي أنا ما خلاص ما تصدق على حتى واحد، علاش ما ولاش الميز؟ يا أخي خذ بالظاهر ما يغلب على ظنك وانتهى. وأيضا فيه فائدة وهي بركة التسليم للرضا والرضا بقضاء الله. متى حدث لك شيء مكروه تسلم وترضى بقضاء الله، كما قال بعض السلف لا تقطع الخدمة إن ظهر عليك إن ظهر لك عدم القبول. لا تقطع الخدمة، ما تحبس الصدقة. هو ما حبس، لما لم يصب موقعها لم يترك العمل، بقي يعمل في ذلك. وفيه أيضا صحة قاعدة العبرة بما في ظن المكلف، العبرة بما في ظن المكلف. الله تعالى من رحمته بنا أنه يحاسبنا على حسب اعتقادنا، على حسب اعتقادنا. فهم ولو حاسبنا على باعتبار الواقع تاع الأمر والحق لما نجا منا إلا القليل. شو معناها العبرة بما في ظن المكلف؟ أنت كنت تعتقد أن مثلا مس الذكر لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، مرت 18 20 سنة تصلي، ربما حدث لك مرارا وأنت تمس مثلا ذكرك ولا تعيد الوضوء، ثم تبين لك بالعلم أن مس الذكر ينقض الوضوء، هل تعيد صلوات 20 سنة؟ لماذا؟ العبرة في العبادات بما في ظن المكلف. الله يحاسبك على وش كنت تعتقد، لا يحاسبك على الحق الذي لم تعرفه، يحاسبك على ما كنت تعتقده. وهكذا قس على ذلك كما حدث لي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صلوا إلى بيت المقدس مدة ثم توفوا. لما وجههم الله تعالى إلى مكة سأل الصحابة عن حكم صلاة من مات، فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والله تعالى أعلم. هذا ما يمكن استنباطه من هذا من هذين الحديثين. وحديث الأخير تاع هذا الباب تاع هذا الفصل، قلنا باب كتاب الإخلاص حال فيه من باب بابان، الباب الأول الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة، والثاني الترهيب من الرياء. الباب الأول أشرفنا على نهايته، بقي حديث واحد شرحناه الحمد لله، وهو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. نعم ولا لا؟ حديث أبي الدرداء فيه من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. هذا حديث أبي الدرداء في سنن النسائي وابن ماجه. شفنا هذا الحديث ولا لا؟ شرحناه ووقفنا عند معناه وحكمه. لهذا نكون قد أتينا على انتهاء نهاية الباب الأول من أبواب كتاب الإخلاص والترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. بقي علينا الترهيب من الرياء، وهذا نأتي عليه إن شاء الله تعالى في مجلسنا المقبل يوم الأحد. نعم يوم الأحد يوم الأحد يوم الأحد إن شاء الله تعالى. الوقت ما تفضل كان أسئلة نجيب عنها إن شاء الله بعد الأذان. كل قولي هذا استغفر الله استغفرنا وغفور رحيم وبارك الله فيك. تحسين نوعيته فهناك أحد الإخوة المتقنين في هذا المجال مستعد لذلك مجانا. اتصل بالإخوة وجزاك الله خير. اتصل بالإخوة القائمين على المسجد فهم يخبرونك بتفاصيل ذلك. إذا احتجت واحد صلح لكم الصوت شي تاني. هذا يقول يأتي زمان. هل يكتب زمان؟ يأتي زمان. يأتي زمان. وكما قلت كامل ما فهمش شكله. يأتي زمان. يأكل الناس بألسنتهم كما تأكل البقر. هل هذا حديث صحيح؟ أو هناك حديث صحيح بمعناه؟ وإن كان صحيحا أو هناك حديث صحيح بمعناه؟ فهل نقول إنه لا يجوز الأكل باللسان المثلجات؟ وهل أكل هذه المثلجات باللسان في هذا الزمان من خوار المرور؟ أيوة. فإن كنت أقللت في المسألة أقللت في الكلام فأعرضت في المسألة يأتي زمان. شوف نعطيك من هذه البداية شوف منها شوف يعني غير كما تكلمنا في درس تفسير في درس تفسير يوم الجمعة تكلمنا عن أنه لابد زيادة على الدليل لابد من فقه الدليل لابد تفهم الدليل. زف ناس عندهم دليل لابد من فهمه طبعا لابد من دليل وفهم هذا الدليل ما تظنش باللي خلاص عندي آية ولا حديث خلاص ده هو الدليل. لابد أن تقرأ ماذا قال العلماء في هذا. لماذا؟ لأن العلماء يأتونك بكل ما يتعلق بها فيوضحون الدليل لك. وهناك أحاديث كثيرة يسيء الناس فهمها وكما واحد يحب يدير رسالة ولا كتاب يجمع الأحاديث التي يسيء الناس فهمها لا يحسن الناس فهمها. لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى خاصة السلف الصالح الصحابة الذين رأوا هذه الأحاديث واستبعوا الذين سمعوا من الصحابة كيف فهموها. لا شك أنهم نقلوا لنا معناها الصحيح من بين هذه المسائل اللي تكلمنا عليها مؤخرا يوم الجمعة. قلت لكم ضربتكم مثال بالتسبيح جيد. واحد قلت لك شاف إنسان قاعد بعد الصلاة يذكر الله تعالى يسبح فأتى إليه فقال له يا أخي الكريم لو لم أرى عليك هذا السمت السنة لما نصحتك ما أنت عليه الآن من تسبيح بدعة. طبعا هذا في كمسافرين يعني في الحج أو في العمرة. فقال لماذا بدعة تسبيح بعد صلاة بدعة مشكلة؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر ما كان يسبح في السفر. ما كان يسبح في السفر إيش معناها سبح في السفر؟ صلاة النافلة، لأن في النافلة تسمى النافلة تسبيحا، السبحة سبحة الضحى، سبحة الضحى. إذن التسبيح المقصود هنا ما كان يسبح في السفر، شو معناه؟ ما كان يصلي النافلة في السفر بدليل إلا الفجر والوتر، غير الفجر والوتر يصليهم في السفر. إذن ولو قصرت لأتممت، هذا يقول ابن عمر، ولو سبحت لأتممت، ولو سبحت يعني لو كان تنفل نتم الصلاة وخلاص نصلي أربعة، مش نصلي ركعتين الظهر وعصر الظهر بعدها نصلي نوافل. فهم لا، نوافل قصدنا الرواتب، وإلا النفل المطلق جائز. هذا عنده دليل مسكين، صح فهم الدليل ليس له. من بينها الحديث المشهور في مجمع الطبراني وتماه في الفوائد وصحه الشيخ أو حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة صحيحة، قال ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد. فالناس فهموا من هذا أن اتباع المساجد شو المقصود؟ تروح تتبع القراء التراويح، خاصة هذه المسألة تنتشر في رمضان، ما يجوز اتباع المساجد. هلا ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد، هذا هذا الحديث الواحد ما شرحه، احنا شرحوه عليك توجيه فقط. كاين سنن البيهقي الكبرى، كاين مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن الشيبه، هادو ما يشرحوا لك اثار الصحابه فيها، فيها بزاف اثار الصحابه. ها احنا قاعد السلف الصالح لازم نشوف واش قالوا. فطلع الصحابه تعرف كيف فهموا هذا الحديث، منهم ابو ايوب الانصاري وغيرهم، قال لك باللي اذا فاتتك الصلاه دخلت انت المسجد مثلا بشير ابراهيم شفتهم خارجين من الظهر، ما تروحش تحوس على مسجد اخر تصلي فيه الظهر، خلاص صلي في ذلك المسجد. فهم ها وش معنى الحديث، شوف وش معنى الحديث وشوف الناس وش يفهم الحديث، ديرت به بالبلد معنى واحد اخر تماما بعيد. اذا فاتتك الصلاة جماعة في مسجد فلا تتبع المساجد، صلي في المسجد الذي يليك. فهم ماشي، هذا الحديث منه يأتي زمان يأكل الناس بألسنتهم كما تأكل البقر، هل نستفيد منه أنه لا يجوز أكل المثلجات باللسان؟ هذا الحديث شوف معناه في واد وأنت في واد آخر. كما كان الفرق بين الصحراء التي قيل في هذا الحديث والمثلجات كيف؟ شوف من هذا الحديث، هذا الحديث فيما أذكر، لأن هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة، سلسلة الأحاديث الصحيحة ربع الأولين خمسة الأولين خاصة ما نساهمش. علاش؟ ما الله لازم تعرف، لازم تعرفوا كله ما نساهمش. علاش؟ ماذا لبس قلناهم في وقت ما شاء الله ودعونا الله تعالى ما نساهمش. فنتذكر هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول، وهو في مسند الإمام أحمد. فيه قصة، هذا الصحابي دخل على والده يريد منه خدمة، غرض سمعنا، فصار يتكلم ويمدحه كي يصل إلى غرضه، كي يصل إلى غرضه، يمدحه من هنا وكلمة من هنا حتى يصل إلى غرضه. فتفطن له والده تمام، فقال والله ما كنت أزهد فيك مني مثل الآن، عمري ما احتقرتك مثل الآن، لنعرف أنه يمدحه من أجل الوصول إلى الغرض. فقال هذا سعد بن عمر فيما فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شوف رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أو لا يأتين زمان على الناس يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر. شو مقصود؟ شو معنى تأكل بلسانك؟ أي تصل إلى غرضك وإلى المال وإلى بلسانك، وهذا وقع لا ويجلس معك تقول سبحان الله، خلينا فتحت عظامنا تقول سبحان الله ما أحلى كلامه وما أحسن سمته، الله يبكي الكلام. فإذا به يصل بذلك الكلام إلى غرضه ولن ترى بعد ذلك. الإنسان لا يغتر، هذا ما كان أدوش فيه الحين، ما دخل المثلاجات معه. ما على كل حال جزاك الله خير، وهذا دليل على أنك تحب تفهم. واصل واصل، لأن سؤالك هذا فتح فائدة. لكن قولك هل يجوز أكل باللسان المثلجات؟ هو تؤكل الله أعلم باللسان طبعا، وهل أكل المثلجات باللسان من خوارم المروءة في هذا الزمان؟ هو لو كان ما تقولش باللسان تولي من خوارم الأسنان، فتأخذ أسنان، فلا بد من أكل. لكن نصيحة لإخوة ما يأكلوش برا، لأن هذا من خوارم المروءة، ومن خوارم المروءة يمشي برا ويأكل هذا، إلا إذا جلس في مكان مستور يأكل فلا بأس، في سيارة، في مكان زاوية هكذا، في محل ما فيش مشكلة، لكن يمشي برا هكذا ويأكل فلا. من خوارم المروءة، خوارم المروءة متعلقة بالعرف، خوارم المروءة متعلقة بالعرف، الإنسان يبتعد عن هذا فإنه مقزز، مثل مضغ العلك، واحد يأكل العلك يمضغه برا، يأكل برا العلك، هذا ما تشوفه هذا لا يليق، هذا كلمه صح لا يقول كله في البيت. حتى العلماء اقرأوا من شيئتهم، هذا ابن مفلح رحمه الله في الأدب الشرعية سئل عن مضغ العلك فقال هو من خوارم المروءة ومن الدناء، من الدناء، إنسان حبط من مستواه. وبعض العلماء يقول ولا ينبغي للأم أن تأكله أمام بناتها ولا الأب يأكله أمام أولاده. وبعض العلماء الحنفية كتقييد الهندي يقول باللي هو جائز للنساء دون الرجال حتى في البيت، هو جائز للنساء في البيت دون الرجال. فمضغ العلك هذا لا سيما إذا صاحبته فرقعة، آه الله أكبر، هذا لا يليق، إنسان ما يأكلش هذا العلك برا. إذا أخي الكريم سؤالك أتى بفوائد جزاك الله. هذا يقول هل التبرك بالأشياء التي لا روح فيها إذا ثبت حديث في شرف المكان التي فيها جائز؟ شنو هذا؟ مثلا مكة والمدينة مباركة بدليل النصوص الصحيحة، فهل من تبرك بحجر منهما سائق شرعا؟ أعوذ بالله، أبدا لا يستسر. وهل هذا أمر اجتهادي بين العلماء؟ لا، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، ليس كل شيء اختلف فيه الناس تروح تجعله بين العلماء، لا بتشوف. إذا كان خلاف بين الصوفية ولا الصوفية وأهل السنة فلا عبرة بهذا الخلاف. التبرك بالجماد هذا لا يفعله إلا مشرك، يتبرك بالحجر لا، لا يتبرك بشيء من الأماكن. وكما قال عمر الخطاب للحجر الأسود إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كيف أن يكون أبدا الأشياء لا المخلوقات ولا الجمادات لها شيء من البركة إلا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في حياته كان يتبرك بماذا؟ بشعره وبمخاطه إن تتمسحون به فلا بأس، بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك به أبدا. فالتبرك هو من الشرك الأصغر الذي يفتح باب إلى الشرك الأكبر. بماذا الناس بدأت الله؟ ما لو لكم تبركوا المسر بعدين تعبد من دون الله تبارك وكما فعل عمر بن لحي الخزاعي. شو عملان؟ كان صاب الناس يعبدون آله فأتى بحجر، حجر من ذلك المكان أدخلها الجزيرة العربية للتبرك، فوصلنا إلى ما وصلنا أن تعبد آلهة من دون الله تبارك. التبرك لا يجوز لا بنبي ولا بأي إنسان صالح ولا بأي شيء، لا بذواتهم ولا بأرواحهم ولا بأي شيء إلا النبي كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام في حياته. هذا يقول وهل من المسائل الاجتهادية التوسل بذات النبي أو بجاهه وهو ميت صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر ليس من الشرك الأكبر، وقد اختلف العلماء فيه فأجازه الإمام أحمد والجمهور حرموه وجعلوه ذريعة إلى الشرك. إنما التوسل يجوز بأسماء الله وصفاته أو بالعمل الصالح أو بدعاء الرجل الصالح. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حي كان يقول له ادعينا يا رسول الله عليه الصلاة. والدليل على أنه لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته هو عنده جاه لا شك، كما قال الله تعالى عن موسى وكان عند الله وجيها فكيف بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أعظم جاه. لكن توسل بجاهه ما فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في عهد عمر أصيبوا بجفاف بماذا؟ فذهبوا إلى العباس بن عبد المطلب فقالوا لو إن كنا نستسقي برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، يعني كنا نذهب إليه ونقول استسقي لنا ادعينا، فتعال يا عباس واستسقي لنا. فدعا لهم العباس لو كان التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا قالوا اللهم نسألك بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تمطرنا، ما فعلوا ذلك. إذا التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة منكر، هذا هو الحق. وقع فيه بعض الفضلاء، نعم الإمام أحمد يجيز التوسل بكل صالح، كل إنسان صالح، لكن كلام الإمام أحمد ليس هو القرآن وليس هو السنة ليس هو الدليل، أخطأ انتهى. يعني يجوز يقول أبو بكر أخطأ وعمر أخطأ عثمان أخطأ وإمام أحمد لا يخطئ، هذا من الأخطاء التي جارت في الأمة. وكل حال الوقت داهمنا للأسف، وسنأتي إن شاء الله. هذا سؤال يحتاج إلى إطالة فيه يعني يتعلق بأمر مهم. هل في سؤال فيما يخص الاستعاذة؟ الاستعاذة في فقه الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في هل يقال توقف في كل ركعة في الصلاة؟ وهل إذا استعاذ الإمام تسقط عن المأموم؟ الاستعاذة في الصلاة يا أخي الكريم هي خارج الصلاة وداخل الصلاة، اختلف العلماء فيها، فذهب الإمام مالك رحمه الله إلى تحريمها لا الصلاة. لذلك ترون المالكية إذا كبر يدخل مباشرة الحمد لله رب العالمين، لا استعاذة ولا دعاء استفتاح ولا شيء، مباشرة تقرأ الفاتحة. وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة إلى استحبابها، تستحب الاستعاذة في الصلاة تكبر، قال تستحب قل أعوذ من الشيطان. ومذهب الإمام أحمد في رواية وأبي ثور وداود وابن حزم وغيرهم من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبها، ذهبوا إلى وجوبها وهو الصواب. لماذا؟ أولا لأن الاستعاذة تطرد الشيطان وأنت مطالب بأن تطرد الشيطان من صلاة. ثانيا أمر النبي أمر الله تعالى بها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان وهنا راح تقرأ القرآن. ثالثا كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا حكم قوله صلوا كما رأيتموني وصلي حتى يأتي الدليل يقول بهذه مستحب. إذا فصل الله تعالى أنها واجبة. هل تقال في كل ركعة؟ محمد بن سيرين قال بجبه في كل ركعة، لأن الأمر معلق بشرط إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. فرقع تقرأ القرآن في ركعة ثانية فاستعذ بالله من الشيطان، تقرأ في الثالثة فاستعذ بالله من الشيطان. وأحمد ومن سمينا قال تستحب واجبة في أول ركعة وتستحب في سائرها. والله المهم الاستعاذة لازم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتكبر بعد استفتاح تستعيد سمي الله وتبدأ تقرأ الفاتحة. نكمل إن شاء الله تعالى إجابة الأسئلة في مجلسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.